الحمد لله الهادي إلى سواء السبيل أرشد إلى حسن اختيار الخليل أحمده سبحانه وتعالى وأشكره وأتوب إليه وأستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله الذي أرشدنا إلى كل خير ونهانا عن كل شر اللهم صل وسلم وأنعم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فاتقوا الله عباد الله واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون عباد الله يقول الرسول صلى الله عليه وسلم مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكيل فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة ونافخ الكيل إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة فهذا مثل ضربه الرسول صلى الله عليه وسلم لبيان واقع أحوال الجلساء من الأصدقاء والرفقاء والخلان الذين يعاشرهم الإنسان ويصاحبهم ويصادقهم لأن الإنسان أيها الإخوة الكرام بفطرته يتأثر بمن يصاحبه ويقتدي به كما في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الجلساء والأصحاب والرفقاء على نوعين منهم الصالح التقي ذو الأخلاق الحسنة فهذا مثل بائع المسك وحامله إما أن يهديك العطر والطيب بدون ثمن وإما أن تشتري منه وإما أن تستفيد بالجلوس عنده فتجد الرائحة الطيبة التي تشرح النفس وهكذا الجليس الصالح والصديق التقي جميع أحواله خير وبركة ونفع فهو إما أن يعلمك ويرشدك إلى أمور فيها نفع ديني أو دنيوي وإما أن ينهاك عن مضرة تعيب دينك وأخلاقك بسوء وإما أن يبصرك بعيوبك حتى تتركها وإما أن تقتدي به في أحواله وأفعاله مثل قلة الكلام وإفشاء السلام والصدق في الأقوال والمحافظة على الصلوات وغض البصر ودوام الذكر وغيرها من الخصال الطيبة وأما جليس السوء أيها الإخوة فمثاله كنافخ الكير الذي ينفخ الهواء في المنفاخ ليشعل النار ويضرمها فإما أن تصعد منه شرارة تحرق عليك ثيابك وإما أن تجد روائح كريهة تشمها في ثيابك بسبب الجلوس عنده وهكذا جلساء السوء وخلان الضلال يفسدون عليك دينك وأخلاقك ويبعدونك عن كل خير وفضيلة وتأمل قول الله تعالى ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني نعم يتحسر المرء يوم القيامة ويتمنى أن تكون له صلة ورابطة برسول الله صلى الله عليه وسلم وشريعته حتى يهتدي به ولكنه اتخذ صديقا أو خليلا أضله وأفسد عليه فطرته وأبعده عن منهج الله وشريعته وأوقعه في كل سوء ومعصية وشر ولنا أيها الإخوة في قصة عم النبي صلى الله عليه وسلم أبي طالب عظة وعبرة فقد جاءه النبي صلى الله عليه وسلم عندما حضرته الوفاة وكان النبي عليه السلام حريصا على هدايته فقال له أيا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله ولكن جلساء السوء وأئمة الكفر والضلال الذين كانوا عنده كانوا سبب سوء الخاتمة فقد قالوا له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرر عليه دعوة الإسلام حتى كان آخر كلامه هو على ملة عبد المطلب. نسأل الله حسن الخاتمة. فاتقوا الله عباد الله وتخيروا الصالحين، واجتنبوا من لا منفعة في صداقته ومصاحبته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بما جاء فيه من الآي والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وحبيبنا وقدوتنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وأنعم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله حق التقوى واستمسكوا بالإسلام فهو العروة الوثقى، واحذروا المعاصي فإن أجسامكم على النار لا تقوى، وراقبوا ربكم فإنه يعلم السر وأخفى. واعلموا يا عباد الله أنكم غدا بين يدي الله موقوفون، وعلى أعمالكم مجزيون ومحاسبون. فحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا، واستعدوا للعرض الأكبر على الله يوم القيامة، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. ثم صلوا وسلموا على خير البرية وأزكاها نبيكم محمد المصطفى، كما أمركم بذلك ربكم، فقال عز من قائل عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال عليه الصلاة والسلام: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم وأنعم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا محمد، وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون، ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة والقرابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك وإحسانك يا جواد يا كريم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة إلى الصلاة، حي على الفلاح إلى الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر. الحمد لله رب العالمين،